بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده ولا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، نعم، قال المصنف رحمه الله قال 30: وهي من عجائب ايات الله انهم لما تركوا وصيه الله بالاجتماع وارتكبوا ما نهى الله عنه من الافتراق صار كل حزب بما لديهم فرحين. نعم، أيضا مما عليه أهل الجاهلية أن الله سبحانه وتعالى أمرهم بالاجتماع فيه، فالدين واحد والرب واحد، والواجب أن يجتمعوا جميعا على عبادة الله وحده لا شريك له، وأن يجتمعوا في الدين الذي بعث الله عز وجل به رسله. فالله تبارك وتعالى أمر بالاجتماع في كتابه الكريم كما في قوله سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وكما في قوله عز وجل: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وفي الآية الأخرى: وأنا ربكم فاتقون، وهكذا في قوله سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وهكذا يقول الله: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وهكذا يقول الله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وهكذا يقول الله: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فالله سبحانه وتعالى أمر بالاجتماع وحث عليه ورغب فيه ونهى عن الافتراق والاختلاف والتنازع، فصار حال هؤلاء أنهم تركوا وصية الله بالاجتماع على أعظم شيء وهو الذي بعث الله عز وجل به الرسل، وهو توحيد الله تبارك وتعالى وإخلاص الدين له. فالدين واحد، فحالهم كما قال الله عز وجل في هذه الآية الكريمة: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. تقطعوا أمرهم أي أمر دينهم زبرا أي طوائف وفرق وجماعات، كل حزب بما لديهم فرحون. صاروا هؤلاء يهودا وهؤلاء نصارى وهؤلاء مجوسا وهؤلاء عبدة أوثان وهؤلاء وهؤلاء، ومع ذلك عقوبة من الله تبارك وتعالى بسبب مخالفتهم أنهم مع ضلالهم وابتداعهم ومع مخالفاتهم وانحرافاتهم صاروا معجبين وصاروا فرحين مسرورين وصاروا مطمئني القلوب ومنشرحي الصدور بهذا الذي هم عليه، مع أنهم على خطأ وعلى باطل. فهذا يعتبر عقوبة من الله سبحانه وتعالى: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. وهذا من أعظم العذاب، هذا من أعظم العذاب، من أعظم المصائب، أن الإنسان يكون على خطأ وعلى باطل وهو فرح بهذا، مطمئن إليه، يرى أنه على هدى وعلى صواب. هذا جدير بألا يوفق لتوبة ومعرفة خطأ بسبب المخالفة. مشكلة إذا كان الإنسان على خطأ وانحراف في أمر الدين ويرى أنه على صواب ويفرح بذلك ويعجب بذلك ويترفع على غيره ويرى أنه مهتد وغيره في ضلال وانحراف، هذا قلما يتوب وقلما يرجع. قال الله سبحانه وتعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. هذه سنة الله تبارك وتعالى، فالحذر، كل الحذر من أن يمكر بالإنسان، ومكر الله عز وجل بالعبد بسبب مخالفته، وإلا فالله يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فالحاصل أن هذه الآيات فيها الأمر بالاجتماع والنهي عن الافتراق والتنازع والحذر من مكر الله تبارك وتعالى، أن الإنسان يكون على ضلالة وخطأ وانحراف وبعد وهو يرى أنه على هدى وصواب، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وكما قال الله قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهكذا كما قال الله أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فالله عز وجل أرسل الرسل، وكما قال الله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فأقام الله الحجة وقطع المعذرة بإرسال الرسل وإنزال الكتب عليهم، وأمر العباد بالاجتماع في الدين لأنه دين واحد والرب واحد سبحانه وتعالى. فهكذا الواجب على الأمة أن يحرصوا على الاجتماع، والاجتماع ميسور كما اجتمع السلف الصالح، فلما كانوا على عقيدة واحدة ومنهاج واحد ساعدهم على الاجتماع. فالاجتماع في العقيدة من أعظم الوسائل التي تعين على الاجتماع في الأمور كلها، الاجتماع في العقيدة. وأعظم مثال ما كان عليه السلف الصالح وما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا متفرقين فجمعهم الله بهذا الدين. وهكذا مما يعين على الاجتماع الاستسلام للقرآن والسنة، فمتى ما حصل الاستسلام للقرآن والسنة كان الاجتماع، وإذا لم يكن هناك استسلام للنصوص وخضوع للأدلة ورجوع إلى القرآن والسنة فبقدر المخالفة تكون الافتراقات والتنازعات. لأن الناس لو حكموا الأهواء ورجعوا إلى الآراء فالأهواء مختلفة والآراء مختلفة، لكن الذي يذيب هذه الاختلافات ويقضي عليها ويحجمها نوعا ما هو الرجوع إلى النصوص، هو يقضي على الخلاف إلا ما يبقى من نزغات الشيطان وما يبقى من أمور ضرورية في بعض المسائل غير الأصلية. الأمور الأصلية في أصول الدين والعقيدة لا يجوز الاختلاف فيها، لكن الأمور الفرعية قد يحصل الاختلاف وقد حصل في الزمن الأول. لماذا؟ لأن قد لا تبلغهم النصوص في هذه المسائل الفرعية، وقد يبلغ الواحد النص ولكن لا يصح عنده، وقد يبلغه النص ويكون عنده ما يعارضه، وقد يبلغه النص ويفهم منه فهما غير فهم ذلك العالم الآخر. فالمسائل الفرعية يحصل الخلاف فيها ويسوغ الخلاف، يعني فيها بمعنى يعني ما يحصل تبديع ولا تفسيق طالما مقصد الجميع هو معرفة الحق والعمل به. لكن المسائل الأصلية لا يجوز الاختلاف فيها. أيضا كل مسائل الدين لا يجوز الاختلاف فيها عن قصد، لكن يقع الخلاف بسبب الأمور المتقدمة، قد لا يبلغ النص فيفتي بخلافه، مثلا في نقض الوضوء بأكل لحم الإبل، قد يقول بعض العلماء لا ينتقض الوضوء بأكل لحم الإبل، ما هو السبب؟ ما بلغه النص. قد يبلغه النص لكن يعتقد ضعفه، قد يبلغه النص وعنده ما هو أقوى منه، قد يبلغه النص ويفهم منه فهما آخر يقول الوضوء الوارد في أكل لحم الإبل المقصود به غسل الأيدي، المقصود به غسل الأيدي ليس هو الوضوء الشرعي. إذن هذه أسباب الخلاف في المسائل الفرعية. أما المسائل الأصلية فليس هناك مسوغ للاختلاف، ولهذا لم يختلف السلف في مسائل التوحيد ومسائل العقيدة. فهكذا بارك الله فيكم، بقدر الاستسلام للنصوص تحجم هذه الاختلافات وتقل هذه الاختلافات، بقدر الخروج عن النصوص تعظم وتتفاقم التنازعات والاختلافات. وإذا كان هناك هوى متبع وكانت هناك آراء يؤخذ بها على خلاف النصوص أيضا مما يوسع من دائرة الخلاف. وإذا كانت هناك أيضا معاصي وهناك أغراض ومطامع وهناك أهواء ومصالح فالأمر أيضا يزداد تفاقما. قال الله سبحانه وتعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، تركوا بعضا مما أمروا به. فابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالاختلاف. فلهذا نكون على قناعة أن الجماعة التي تعتصم بالقرآن والسنة ويكون عندهم من الصدق والإخلاص يقل فيهم الاختلاف ويقل فيهم التنازع، إلا ما يقدره الله سبحانه وتعالى كونا. لماذا؟ لأن لا يجمع القلوب إلا الوحي، ولا يؤلف بين الصدور إلا هذا الدين وهذا الشرع. لكن لو رجعنا إلى الأهواء والآراء ونزغات الشيطان فإن الخلاف يتسع. فيقول المصنف هنا: ومن عجائب آيات الله أنه لما تركوا وصية الله بالاجتماع وارتكبوا ما نهى الله عنه من الافتراق صار كل حزب بما لديهم فرحين، كما قال الله: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. نسأل الله تبارك وتعالى أن نجمع الكلمة ويعيذنا جميعا من الفتنة، إنه سميع الدعاء، والحمد لله.